تأخرتي علي والصبر شايب والغرام عكاز. كبري يا تأخرتي علي والصبر شايب والغرام عكاز، وأنا خايف يطيح العود ما ينفعه مكازه. رحلتي والصبر ما زال يطول رحلة الإنجاز، 3 سنين وأحوال الغلاف القلب ممتازه. دوابي حبش العاثر وعشت العالم المنحاز، دخلت بعالمه وأصبحت صورة وسط بلوازة. أنا اللي عاش عمره من عصا العشاق ما ينهاز، وأنا اللي كنت ماخذ من هواهم ضحك وطنازة. لكن الله بلاني لين صرت العاشق المعتاز، هني اللي مع معشوقته ما جرب العازة. عزيز النفس في درب الموادع خانها المكاز، قضى عمره كذا يندب على حظه معكاز. عزيز النفس في درب الموادع خانها المكاز، قضى عمره كذا يندب على حظه معكاز. كبري يا